هوايتكم من دون صغار هوايتكم من دون صغار من دون صغار هوايتكم من دون صغار ما احلى هواكم يا الله ما احلى هواكم ويا كب كب كب كب كب ايوه يا عريس حطبتها ببابكم حطبتها